بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 58 في دورة القواعد الفقهية، ولا زال حديثنا موصولا بماذا؟ للدرس الماضي، حول القاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، وأيضا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وأيضا الضرر يزال، وأيضا لا عبرة بماذا؟ بالظن البين خطأه، والرخص لا تناط بالمعاصي، والرخص لا تناط بالشك أيضا، الرخص لا تناط بالمعاصي، والرخص لا تناط بالشك. طيب، ذكرنا أيضا وأطلنا، نعم أي نعم، ذكرنا مسألة الظن ومسألة الشك، وذكرنا الفرق بينهما، وذكرنا بعض الأبيات التي قلت في منظومة الورقات. والظن طبعا يعني أقسام، ولهذا هذا إن شاء الله سنرجع الحديث على أقسام الظن: الظن الواجب، والظن المحرم، والظن المطلوب، والظن المباح. إن بعض الظن إثم، والبعض الآخر ليس إثما، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم اليوم إن شاء الله عندنا وقفنا على مسألة أخذ نبات الحشيش أو الحرام، نبات الحرام لعلف البهائم، لعلف البهائم يجوز أخذه لعلف البهائم، لكن لا يجوز زرع الحشيش، لكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف به دوابه، يمكن أن يستعمله هو لدوابه، قد أجاز ذلك العلماء، لكن أن يبيعه لا. كما قالوا في مسألة، يوجد الآن بعض الوصفات يضعون فيها زريعات ماذا؟ الحشيش، فهذه العلماء أفتوا بالجواز إذا لم يكن هناك بديل، إذا لم يكن هناك بديل، وهذه غالبا تصلح لماذا؟ لسقوط الشعر، لسقوط الشعر، فقالوا لمثل هذا يجوز، لمثل هذا يجوز. كذلك مما يدخل في هذه القاعدة، تحت هذه القاعدة، مسألة كسب الحجام، مسألة كسب الحجام، نعم، كذلك كسب الحجام اختلف فيه العلماء، لأن ورد فيه النهي، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمه رقيقك، أطعمه رقيقك واعلفه نواضحك أو ناضحك، أطعمه رقيقك. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال الترمذي: حديث صحيح، وفي رواية قال: حديث حسن، يعني في بعض النسخ، وفي بعض النسخ جمع بينهما، في نسخة أنه قال حديث حسن، وفي نسخة قال بأنه حديث صحيح، وفي نسخة قال حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أن النبي لما عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كسب الحجام، الحجام الفاسد الذي يستخرج الدم المضر للإنسان، هذا الذي يأخذه، هذا الجعل، هذه الأجرة التي يأخذها، اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، فمن العلماء من قال هي حرام، لكن هذا القول ضعيف جدا، بل أقل ما يقال أن يقال بأنه مكروه، بأن هذا الجعل مكروه. والدليل على كون النهي لا ينصرف إلى الحرمة ما ورد في الصحيحين، لأن من القواعد المسلمة غالبا عند علماء الأصول أنهم يقولون النهي يقتضي الفساد، وطبعا بقيوده إذا كان يعود للشرط يقتضي الفساد، يعود للشرط أو للذات، أما إذا كان يعود لغيرهما فلا. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان عاريا، فهذا ستر العورة كيف هو؟ فأي حديث وجدناه مثلا ينهى عن ماذا؟ ينهى عن كون الإنسان يصلي بادي العورة، فماذا نقول له؟ هذا شرط، فإذا صلى متعمدا مكشوف العورة فنقول له صلاتك باطلة. وأما إن عاد النهي إلى الذات، نهى عن صيام العيدين، فإذا صام العيدين نقول صيامه باطل، لأنه يعود هنا النهي إلى ماذا؟ إلى الذات، يعود إلى الذات، مفهوم؟ لكن إذا عاد إلى غيرهما، يعني إن لا يعود للشرط وإن لا يعود للذات، إذا صلى حاسر الرأس لم يستر رأسه، صلاته باطلة؟ الجواب لا، لأنه عاد لغير الشرط وعاد لغير الذات، وعاد لغير الذات. ولم يقل أحد بأن من شروط صحة الصلاة تغطية الرؤوس، لم يقل بهذا أحد. نعم الإنسان ينبغي أن يكون على أحسن وأكمل هيئة وهو يقف بين يدي الله عز وجل، وقد كان السلف يتزينون ويتجملون للصلاة كما يتزين أحدنا لمخطوبته أو لعروسه، بل كان زين العابدين يتزين ويتجمل حتى إذا سئل يقول أتدري بين يدي من أقف، وكان البعض إذا توضأ أيضا ترتعد فرائسه ويتجمل للصلاة لأنه سيقف بين يدي الله. بل قالوا ذكروا أثر ابن عمر أنه رأى عبده يصلي في حالة يرثى لها، فقال له يعني لو أردت أن تخرج أتخرج بهذه الحالة؟ يعني ما معناه لو أردت أن تلتقي بملك أو بسلطان أتحب أن تلقاه بهذه الصفة؟ قال لا. قالوا إذن لابد أن تتزين له. قال نعم. قال فالله أحق من تزين له. والله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالمسجد ما هي؟ الصلاة. خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولهذا بعض السلف كان عندهم لباس خاص للصلاة للرجال والنساء، كان يكون عندهم لباس المهنة، لكن عندما يحضر وقت الصلاة يتزينون ويتجملون لأنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لم يقل أحد بأنه إذا لم يستر رأس صلاته باطلة، فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نهى عن كسب الحجام، وأمر الكاسب الذي كسب مالا من الحجامة أن يطعمه رقيقه عبده أو أن يعلفه، لماذا؟ لناضحه، لدابته، لناقته، لإبله، ها؟ كما قال في مسألة ما المر على ماذا؟ على أرض المعذبين، فسقوا الماء وعجنوا، فأمرهم أن يطعموا ذلك لماذا؟ لدوابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام. فالنهي هنا لو بقي على ظاهره، لأنهم يقولون النهي يقتضي الفساد، ما لم تكن هناك قرينة أو ما لم يكن هناك صارف، والصوارف كثيرة، كما قالوا في الأمر الأمر يقتضي الفساد ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن ماذا؟ عن الوجوب. تصرفه عن الوجوب، يعني حاول أقرب شوية إذا. تصرفه عن الوجوب. كذلك ما يقال في هذا كما قالوا النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، على خلاف في هذه القواعد الأصولية. المهم الشاهد عندنا أن النهي إذا أطلق لا ينصرف إلا لماذا؟ إلا للحرمة والفساد. النهي يقتضي الفساد، وهذه من النصوص العامة. وكل مسألة فقهية لا بد فيها من دليلين شرعيين، لا بد من في أي مسألة لا بد فيها من دليلين اثنين، دليل عام ودليل خاص، دليل كلي ودليل جزئي. الدليل الكلي من يعتني به؟ علماء الأصول. والدليل الجزئي من يعتني به؟ علماء الفقه. مفهوم هذا؟ عندنا كل مسألة فقهية لا بد فيها من ماذا؟ من دليلين، دليل عام كلي، هذا من يبحث فيه؟ الأصوليون، علماء الأصول. ودليل جزئي خاص من يبحث فيه؟ الفقهاء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأوامر التي وردت يعني قد تكون عامة، لكن إذا كان هناك صارف نص فيها العموم. ما لم يكن هناك صارف، ما لم يكن هناك صارف، مثلا الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب. الصلاة أمر، أمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، ولكن إذا قيدنا هذا الأمر بالصلاة فيكون خاصا. النهي عام في كل المنهيات، لكن إذا قيدناه في الزنا يكون خاصا، إذا قيدناه في الربا يكون خاصا. العموميات والكليات من يبحث فيه؟ الأصوليون. والجزئيات والخواص من يبحث فيها؟ الفقهاء. الدليل الإجمالي والتفصيلي، الإجمالي للأصوليون للأصوليين، والتفصيلي لماذا؟ للفقهاء. معنا أنت؟ للفقهاء. طيب فهمنا هذا. نرجع ونقول على أن الأصل في النهي الفساد. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كسب الحجام، إذن نقول الأصل في النهي ماذا؟ الفساد. ثم إذا كانت هناك قرينة تصرفه عن ماذا؟ عن الفساد، عن الحرمة إلى ماذا؟ إلى الكراهية، إلى الكراهية. خذوا مثلا هذا الأثر، هذا الحديث، ثم حديث آخر وخبر آخر للشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعطى الحجام أجرته، وأعطى الحجام أجرته. إذن هذا النهي هنا صرف أم لم يصرف؟ صرف. إذا نهى عن كسب الحجام، يعني ما يأخذه الحجام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي لما حجم له الحجام أعطاه ماذا؟ أجرته، أعطاه أجرته. طبعا قالوا لو كان ما يأخذه الحجام حراما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للحجام. ها؟ إذن فقالوا إذن يفيد ماذا؟ يفيد الكراهية فقط. وأما من قال بالحرمة قال لا، أعطاه للحجام لا ليأكله ولا لينتفع به هو، ولكن ليطعمه رقيقه وناضحه، ليطعمه رقيقه وناضحه. أعطاه ليعطيه، لماذا؟ ليطعمه عبده وبعيره، وبعيره. وهكذا قيس في الحجامة كل ما يحصل به مخامرة النجاسة، كل ما يحصل به مخامرة النجاسة، وقيس به كل ما يحصل به مخامرة النجاسة. مثلا هؤلاء من ينظف الشوارع يدخل فيه، من يذبح في المجزرات هل يدخل فيه؟ يعني من يكون غالب أمره أو غالب حرفته يكون في غالبها ماذا؟ النجاسات وأصحاب المجاري وغيرها. يعني أموالهم هل يقاس عليه أموالهم لأن فيه كراهية كما في مال الحجام أم لا؟ من العلماء من قاسوا كل من يخامر النجاسات، كل عمل غالبا ما يخالطه وتخالطه النجاسة، هذه العلة. يعني الدم على القول بأنه نجس، على القول بأنه نجس، قال لك كل ما يخامر النجاسة يدخل في هذا في الكراهية. يعني القزار وهذا الكناس وهذا أيضا أصحاب المجاري أصحاب النظافة أصحاب هذه كلهم يدخلون في هذه المسألة. كما قالوا يحرم أيضا أخذ الأجرة على ماذا؟ على الحرام، يحرم أيضا إعطاؤه إذا كان على القول لأنه ليس بحرام على الراجح، إذا كان لأنه حرام يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه، يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه. مفهوم هذا؟ إذا كان مال حرام، حرام عليك أن تأخذه، فحتى إذا أخذته هل يجوز لك أن تعطيه لغيرك؟ هنا مسألة خلافية، هنا مسألة خلافية. نحن لا نتكلم على أنك أخذت مثلا الربا وأردت أن تدفعه، أن تدفع الربا لمن؟ لفقراء، لضعفاء، لأناس محتاجين، لي. هذا له حكم آخر، هذا جائز. لكن تعطيه لماذا؟ أن تعطيه لأصدقائك، أن تعطيه لصاحبك، أن تعطيه لجيرانك، أن تعطيه، لابد أن تبين له، إلا إذا كان محتاجا أن تعطيه دون أن تبين له، أن تعطيه دون أن تبين له. إلا إذا كان لك صديق أو أخ مشرك آنذاك يمكن أن تعطيه. فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا لماذا؟ لعمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله رأيتك قد نهيت عنه، كيف تعطيني إياه؟ قال أعطيتكه لا لتلبسه، أنا سمعتك تقول إنه يلبسه من لا خلاق له، إذن كيف تعطيني هذا الثوب؟ فأعطاه عمر لمن؟ لأخيه المشرك قبل أن يسلم، فأعطاه لأخيه المشرك بمكة ثوب لعله من الحرير، ثوب يعني يساوي مالا ثمنا، فأعطاه له، أعطاه له. قال العلماء ومما يدخل في هذا أيضا الطعام في دار الحرب، الطعام في دار الحرب، يعني يدخل في مسألة الضرورات الطعام في دار الحرب. فقالوا إذا كان عمله من ضروريات، ضروري يحتاج إليه، قالوا هذا له حكم آخر. الطعام في دار الحرب يؤخذ هل على الإطلاق أم على سبيل الحاجة؟ في دار الحرب، في دار المشركين، في دار يعني هل يؤخذ، هل يؤخذ؟ لأن الدار إذا كانت دار حرب يعني كدور المشركين دار حرب. خلينا الآن لا نتكلم في مسألة دار الحرب يعني الذي لا يطبق شرع الله، هل له حكم الدار أو شيء من هذا القبيل، هذا تفصيل آخر. الآن دار الحرب المتفق عليها، دار حرب أمريكا، إسبانيا، بريطانيا يحاربون دين الله، فرنسا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ أموالهم؟ الجواب أو نكون في مكان في حرب قائم نأخذ يباح لهم للضرورة، أما لغير الضرورة لا. طيب هناك مسألة لا بد من التنبيه عليها، ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز أخذ أموال المسلمين؟ الجواب لا يجوز بالإجماع، بالإجماع، لأن الإنسان عندما يعلن الشهادتين يصبح دمه وعرضه وماله معصوما. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وعندما يسلم خلاص ماله معصوم، خلاص إلا بطيب خاطر، إلا بطيب خاطر، إلا قرن ضيافة، أما غير ذلك ماله معصوم لا يجوز. أنا إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في الخطبة المعروفة خطبة الوداع. فإذا المال يبقى الأصل فيه العصمة، حتى الجمهور قالوا لا يجوز التعزير بالمال، وإن كان بعض الأحناف وبعض الحنابلة قالوا والتعزير بالمال جائز أخذا وإتلافا، والصحيح إذا كان للسلطان العدل، للسلطان العدل يجوز له أن يتلف المال وأن يعزر بالمال. وأنتم تعلمون التعزير معناه التأديب، والتأديب على حسب اجتهاد الحاكم ومن معه من العلماء ومن معه من القضاة، لأن القضاة يكونون علماء والحاكم نفسه عالم. فلا يجوز، لا يجوز لأي من هب ودب أن يعزر الناس بأخذ المال كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا التعزير معناه ماذا؟ التأديب. وهذا من ماذا؟ من مسائل من؟ من مسائل السلطان وأحد نوابه، من مسائل السلطان وأحد نوابه. لذلك قالوا التعزير معناها التأديب، كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعزير فقط. إذا كان حد في الإسلام خلاص، لكن ما في حد، والتعزير يبقى على حسب اجتهاد، والخلاف قائم بين العلماء. الشافعية قالوا حتى في الجلد لا يزيد فوق 10 الحديث الوارد، بينما الحنابلة قالوا الآلاف، يمكن أن يعزره الآلاف يأخذها مقسطة، قالوا فيه اجتهاد، اجتهاد لماذا؟ الحاكم والقضاة، قالوا هذا جائز. مفهوم هذا؟ طيب، هل يجوز أخذ أموال العصاة من باب التعزير؟ قالوا الجواب مسألة خلافية، مسألة خلافية، أجازه كثير من العلماء ومنعه آخرون، ومنعه آخرون. الذي أجازه استدل بنصوص، ومن النصوص التي استدلوا بها حرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لمن؟ لمسجد الضرار، لمسجد الضرار، حرق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السلطة، لو حوله إلى ماذا؟ إلى مسجد، أو حوله إلى شيء آخر، أو لجعله لينتفع به المسلمون، لكنه أحرقه واستأصله كما فعل عمر. أيضا عمر رضي الله عنه لما قيل له بأن هناك رجلا يبيع الخمر في دكان مصنوع من قصب، فجاء به فقال له ما اسمك؟ قال اسمي. قال لماذا تبيع الخمر؟ قال لا أبيعها للمسلمين، إنما أبيعها لماذا؟ لأهل الكتاب. قال ما اسمك؟ قال اسمي رويشد. قال بل اسمك فويسق، اسمك فويسق. فأمر بماذا؟ بدكانه فأحرق، فأمر بدكانه فأحرق. الذي منع قالوا هذا أمير المؤمنين ينطق على لسانه ملك، ووافق ربه سبحانه وتعالى في عدة آيات يقول كلام وينزل به القرآن، هل يبقى الأصل هكذا على الإطلاق؟ وإلا فالسلاطين يمكن الآن أن يحجزوا على أموال الناس، وليست لهم شخصية، وليست لهم استقلالية، وليست لهم قدرة، وليست لهم يعني أمريكا تضغط عليهم تقول لهم خذوا أموال هؤلاء، يأخذون أموالهم. ولذلك يحاولون أن يستصدروا قرارا لأخذ أموال من سموهم إرهابيين. إذن هذا هل هو داخل في باب التعزير؟ قالوا لا، لا يجوز. قالوا لا يجوز. فالمهم إذا كان من باب التعزير العدلي، وإلا كيف يعرف غالب القاضي ما يحكم حسب ما يقال له، فيظلم كثير من الناس. هذا في حالة ما إذا وجدنا قضاة يتقون الله، وإلا فكما قال إن القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة أعطيني، إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود أرشيني. هؤلاء القضاة لا يعرفون شيئا إلا الرشا والرشاوة، والقضاء غير مستقل، والقضاء يدفع في العالم كله، في العالم كله إلا من رحم الله. فلهذا ليس هناك قضاء مستقل. فيمكن أن نقول لهم عندما يكون القضاء مستقلا ويكون يراعي الله عز وجل في كل قضية قضية، ويكون يطبق شرع الله، آنذاك نقول يجوز التعزير لهم في المال أخذا وإتلافا. إذن هذا هو التفصيل. أخذ أموال العصاة يجوز ولا لا يجوز؟ قالوا على القول، قالوا إذا كان منع الزكاة هذا عصيان، من النصوص التي استدلوا بها عصيان، عنده زكاة منعها، ماذا ما حكمه هذا؟ قال تؤخذ منه وشطرا من ماله، تؤخذ منه وشطرا من ماله، وشطرا من ماله. طبعا كل هذه النصوص وشرع الله قائم، أما الآن شرع الله غير موجود. طيب هذه واحدة. مسألة أخرى، أصحاب الكبائر والزنات وأصحاب الخمور وأصحاب المعاصي بجميع أنواعها وأشكالها، وهم مسلمون لكنهم عصاة، مسلمون لكنهم عصاة. أننا نحن لا نكفر شارب الخمر، ولا نكفر الزانيات، ولا نكفر العاهرات، ولا نكفر أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر وأصحاب الربا وأصحاب الرشوة ما لم يستحلوها، هذا لا نكفرهم أبدا. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقي إلى آخره. ومع ذلك لما جاء كما في صحيح البخاري بعبد الله الملقب بحمار وهو سكران، فقالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله أقم علي حد الله. فيقول أبو هريرة فمن الضارب بثوبه، فمن الضارب بالجريد، فمن الضارب بالنعال. فقال أحدهم كان كثير ما يؤتى به، لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. في رواية قال للترمذي لا تعينوا الشيطان على أخيكم بالقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بل قصة الغامدية أيضا، قصة الغامدية لما سبوها فقال لا تسبها أو لا تلعنها فإنها تابت لو قسمت على أهل الأرض، وفي رواية أهل المدينة، وفي رواية على مئة، لوسعتهم لوسعتهم. وكذلك قصة ماعز عندما قال ألم ترى إلى هذا الرجل الذي ستره الله فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث له طرق على حمار ميت فقال نزلنا فكل من جيفة هذا الحمار، هذم اللي كانوا كيتكلموا فيه، نزلوا انت وانت كل من جيفة هذا الحمار. فقالوا يا رسول الله ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، أيوكل هذا؟ قال ما قلتما من أخيكما آنفا أشد منه أكلا، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة يتغمس فيها خالدا مخلدا. فالمهم الشاهد عندنا أن أصحاب المعاصي لا نكفرهم أبدا ما لم يستحلوها، حتى لا يتزايد أصحاب الذين يصطادون، انظر يكفرون المجتمعات وانظر إلى آخر ذلك. نحن لا نخشاهم، نحن لا نستضر يعني رضاهم، نحن نرضي الله عز وجل وكفى، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. رضا الناس غاية لا، غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. إذن فإرضاء الله عز وجل أن نقول هؤلاء عصاة كباقي العصاة، وكلنا ذلك الرجل. يعني قد يكون رجل يعصي بلسانه، قد يكون رجل يعصي بفرجه، قد يكون رجل يعصي ببطنه، قد يكون رجل يعصي بماله، قد يكون رجل يعصي بقلبه، قد يكون رجل وهكذا. لكن ومع ذلك نقول إذا وجد كثير من الناس كانوا يحلقون لحاهم، وقد منعناهم آنذاك وأصدرنا فتاوى، كانوا يحلقون لحاهم ويتعرضون للعصاة ويضربونهم ويأخذون أموالهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وكانوا يقول بأن لهم فتاوى. ثم أضف إلى هذا، أضف إلى هذا حتى أموال المشركين هل تؤخذ أم لا تؤخذ؟ هذه مسألة فيها كلام طويل، والصحيح أن أموال المشركين لا تؤخذ، أموال المشركين هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما هاجر إلى المدينة ترك عليا نائما على فراشه، لماذا؟ ليرد ماذا؟ ليرد الأمانات، وإلا فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء طردوني من أحب البلاد إلي، وقد قالها، والله لولا أنهم طردوني منك ما خرجت منك، أنت أحب البلاد إلى قلبي، ومع ذلك ترك عليا ليرد الأمانات، ترك عليا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخون أبدا، ما كان النبي يخون أبدا، ومع ذلك ماذا نقول؟ هل نقول يجوز الإنسان؟ الجواب لا، الجواب لا يجوز. حتى في دار الحرب، والحرب قائمة، قال العلماء يباح أكل أموالهم للضرورة. فإذا وصل عمران الإسلام، عمران الإسلام، لأن ربما يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى كذا، أما إذا كان خلاص في المعمعة هذا شيء آخر، هذا لا نتكلم فيه، هذا شيء آخر، أموالهم ونساؤهم كله حلال إذا كان في المعمعة مع المشركين، مع المشركين. ولذلك حتى إذا أخذ مثلا أموالا ليأكلها، يعني اضطر إلى ذلك وبقيت معه بقية، يردها، يردها. وقد قال النبي، النبي لم يكن خائنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد عقد صلح مع الكفار قريش، جاء أبو بصير فقال يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت، وإنا لا نغدر، إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، بل في رواية سهيل قال أول رجل ترده هذا ابني، هذا ابني هذا. فقال المسلمون يا رسول الله أترده لأعداء الله، وهو يقول يا رسول الله أتردني إلى هؤلاء، أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك، الحق بقومك، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فجعل الله له فرجا ومخرجا بقصة أبي بصير المعروفة، وهي قصة طويلة. ثم أيضا أضف إلى هذا، أخرج البخاري في صحيحه أن قريشا لما أرسلت عروة بن مسعود، وقصته معروفة الثقفي، جاء لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ يوم الحديبية. فكان مما قاله والله لا أرى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أرى، أو قال لا أرى، لا أرى إلا وجوها، لا أرى إلا وجوها، أو قال وإني لأرى أشوابا، أو قال أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حقيق إذا قامت المعركة وحمي الوطيس يفر هؤلاء ويتركونك وحدك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أنحن نفر عنه وندعه؟ انظر حتى هذه الشتيمة العظيمة لا يستطيع أن يقولها أحد، أمصص بذر اللات يا ابن مقطعة البذور، من دعا بدعوى الجاهلية فأعظه بهنئ أبيه ولا تكنوا. فكانوا يقولون كلاما شديدا لأصحاب الجاهلية، فقال له أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ في رواية قال لا بالك، لا بالك. فقال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ من هذا الذي قال هذا؟ قال أما تعرفه؟ لا لا أعرفه. قالوا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، عبد الله، عبد الله، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله. وكنيته أبو بكر لأنه اشتهر بكنيته. ثم قال له عروة: أما والذي نفسي بيده لولا يد. لاحظ هؤلاء سبحان الله كان مع كفرهم وشركهم كان لهم نخوة. لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجرتك، يعني عمل فيه خيرا، لولا ذلك لا أجبتك. ولكن لم يجبه لكونه أحسن إليه، ولم يقابل إحسان بالإحسان. ثم أيضا كان يهوي إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يضرب بماذا؟ بظهر السيف على يده، يقول له: ارفع يدك من لحية رسول الله. فقال: من هذا؟ وكان عنده مغفر ملثمة، عنده خودة، الخودة ديال الحرب. من هذا؟ قال: ما تعرفه، ابن أخيك. قال له: يا غدر. قال له: هذه نسمود عملتي كيت وكيت عملتي كارثة، الآن عاد مسحت سوءتك. لأنه كان مجي معه وفد ثقيف، فكان معه أناس فقتلهم 8 أو أقل أو أكثر، الشك مني، قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أعطاه الأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله، الإسلام أقبله منك، أما المال فلست منه في شيء. إن هذا فيه دليل على أن أموال المشركين لا تؤخذ. وفي رواية قال: وأما المال فلا، وأما المال فلا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال، ثم في رواية قال: لا نغدر وأبى أن يخمس ما معه، يعني مثل هذا كان ينبغي أن يخمس هذا المال. والحديث في صحيح البخاري، لكنه لم يفعل، ترك المال وقال: أما المال لا نقبله. يعني قابل الإسلام ولم يقبل ماذا؟ ولم يقبل المال. بل ابن أبي حاتم يقول: سأل أباه عن حديث اختلف فيه شعبة وزهير ابن معاوية، اختلف فيه شعبة، ومعروف شعبة أنه كان يخطأ كثيرا في ماذا؟ في الرجال، يخطأ في الرجال. حديث اختلف فيه شعبة وزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق، فروى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن صعصعة، بينما هو يزيد وليس زيد، عن زيد بن صعصعة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه، لاحظوا هذا الكلام، اسمعوه جيدا، للأسف نسمع كثير من الحكايات تقع خارج، في الخارج في أوروبا، أنهم يسرقون الأموال بدعوى الفيء، ثم إذا ألقي عليهم القبض يسجنون بماذا؟ باسم السرقة، باسم السرقة. والإخوة لا يفرقون بين ماذا؟ ولا سيما وأنتم تعلمون أن أشياء وقعت هنالك، أشياء وقعت هنالك. المهم الشاهد اسمعوا لهذه القصة، ماذا قال لابن عباس السائل؟ ماذا قال له؟ إنا ننزل بأهل الذمة، إنا ننزل بأهل الذمة، أهل الذمة أهل العهد، أهل العهد إذا دخل بالعهد، إنا ننزل بأهل الذمة يعني أهل العهد، يعني وصف يصير به الشخص أهلا لماذا؟ للإيجاب والقبول. إنا ننزل بأهل الذمة، فمنا من يذبح له الشاة، ومنا من يذبح له الدجاج، وإن استفتحنا فلم يفتح لنا كسرنا الباب. فهمت الكلام؟ فهمتم الكلام؟ إنا ننزل يعني إذا كنا في بلد من أهل الذمة في بلادهم، يعني يذبحون لنا الشياه ويذبحون لنا الدجاج، وإذا طرقنا الباب ورفضوا أن يفتحوا الباب كسرنا عليهم الأبواب. فقال له عبد الله بن عباس: فكيف تقولون بذلك؟ أو كيف تقولون في ذلك؟ أنتم ماذا تقولون؟ ابن عباس أصبح السائل مسؤولا، أصبح السائل مسؤولا، قال له: لكن أنتم ماذا تقولون؟ كيف تقولون في ذلك؟ قال: منا من لا يرى بذلك بأسا، منا من لا يرى بذلك بأسا. افهموا هذا جيدا، قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هكذا كانوا يقول أهل اليهود. الأميون هم ماذا؟ هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأكلون أموالهم، ويقول يعني تعاملوا معهم بالربا وأموالهم حلال لأنهم أميون. فكذلك أنتم تقولون يعني اقتديتم باليهود والنصارى، مشابهة شابهتم من؟ شابهتم اليهود والنصارى. إذن إذا كان ذمي لا يجوز أخذ ماله، لا يجوز أخذ ماله. وفي رواية وروى زهير بن معاوية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن صعصعة، عن صعصعة يش بن يزيد، عن صعصعة بن يزيد، بينما شعبة قال بن زيد، والصحيح بن يزيد لأن شعبة معروف أنه كثير الخطأ في الرجال. قال قلت لابن عباس رضي الله عنه، يعني وزاد في المتن، لا يحل لكم، هذا صريح، لا يحل لكم أن تأكلوا من أموال أهل الذمة إلا بطيب نفس منهم، لا يحل لكم أن تأكلوا من أموال أهل الذمة إلا بطيب نفس منهم، وكلوا ما أكلتم بثمن، وكلوا ما أكلتم بثمن، هكذا. لكن للأسف الإخوة أصبح شغلهم الشاغل أنهم يسرقون باسم الإسلام، واسمها سرقة دينية، سرقة دينية، سرقة شرعية، سرقة شرعية. ما هكذا يا سعد طورد الإبل؟ أنا لست ممن يرى هذا، وأقولها بصراحة، وقد اتصلت ببعض المشايخ حيث نسبوا إليهم أنهم يفتون بهذا، فلما اتصلت بهم، يعني الشيخ موجود في أوروبا، فقال ماذا ترى أنت؟ قلت أنا لا أرى الجواز إن كان لي أن أرى. قال ما دليلك؟ قلت له الدليل، قلت له الدليل هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنه، وذكرت له أيضا أثر ماذا؟ حديث عروة، وذكرت له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا ليرد الأمانات، وذكرت له أن الأصل في الأموال ماذا؟ العصمة، إلا بدليل، ولا دليل، ولا دليل. ثم بينت له، وحتى قصة أبي بصير، قصة أبي بصير لها حالة خاصة، عندما كانوا يتعرضون لعير كفار قريش، هذه في الحرب، هذا الحرب قائمة، الحرب قائمة، فكل ما يضعف قوة الأعداء فهي داخلة في الجهاد في سبيل الله، فهي داخلة في الجهاد في سبيل الله. تصور واحد يحكى لي أنه يسرق ماذا؟ فرشة الأسنان، والآن عندهم الكاميرات، كاميرات، لا شيء، لا شيء يضيع، الكل مشاهد والكل يظهر. فإذا الدعوة ما هكذا، هناك أساليب أخرى للدعوة ينبغي أن يتبعها الإنسان، أما أن يجد سكيرا ويضربه ويأخذ ماله فهذا ليس من الدين في شيء، إلا إذا كان السلطان أو أحد نوابه كلف من يعذر ومن يؤدب فهذا نعم، أما كل من هب ودب فلا، لأنه ستقع فوضى. وللأسف كارثة، كارثة الكوارث وقع في بلادنا وفي بلاد مصر، لكن بلاد مصر كان هناك قتلى، كان هناك قتلى، حتى إن أحدهم ألف كتابا سماه تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد لأحد الرعية، وذكر نصوصا صحيحة، نص صحيح ولكن فهم قبيح، وذكر بعض الحالات، بعض الحالات فقهية، فقهية، لكن هذه الحالات الفقهية اجتهادية على حسب المصلحة. ثم بعد ذلك آنذاك ماذا فعل؟ تراجع مراجعة للأسف، إما أنه الغلو وإما أنه انبطاح إلى الأرض. ممن تراجع في ماذا؟ في مصر، وكتبوا كتب المراجعات، كتب المراجعات. سبحان الله، البارحة تقول بأن تغيير المنكر باليد، ونحن كنا نقول هذا لا يجوز، والكثير فعل المصائب بهذا الكتاب، كتاب صغير، تغيير المنكرات باليد. نحن لا نقول هذا حبا لا في سوادي الطواغيت ولا شيء من هذا القبيل، ولكن هذا دين الله. وكانوا يحلقون لحاهم، ونقول لهم ما ينبغي أن ترتكب المنكر لتغيير المنكر، ما ينبغي أن ترتكب المنكر لتغيير المنكر. وعلى القول بأن وسائل الدعوة شرعية أو غير شرعية، الأصل فيها شرعية والأصل فيها ممكن أن يكون اجتهاد فيها، والبعض منها توقيفية، البعض منها توقيفية. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الغير ما لم يكن في الحرب والجهاد، ما لم يكن في الحرب والجهاد. أما من كان له عهد وكان من أهل الذمة فلا يجوز له أن يأخذ ماله أبدا، فلا يجوز أن يأخذ ماله أبدا. طيب، أموال أهل الذمة لا تؤخذ إلا بطيب نفس كما قال عبد الله بن عباس، ولا يأكلون إلا بثمن، لا يأكلون إلا بثمن. ومما ذكر أحد المؤلفين في رسالة يتكلم في هذه القضية، قال إن رجلا أوقف امرأة يسألها عن عنوان، فوقفت معه أكثر من 10 دقائق تشرح له، فانصرف ولم يشكرها، ظانا أو يظن أنه لو شكرها هذا يخدش في ماذا؟ في دينه وفي حيائه، وهذا غلط. فقالت له، نادته، قال لم تشكرني، يعني ما يقارب 10 دقائق ولا شكرا. فالإخوة لا يفرقون بين ماذا؟ لا يفرقون بين الولاء والبراء، ولا بين المعاملة، ولا بين المعاملة. عبد الله بن عباس يقول لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له وجزاك. وفرعون قد مات. وقال آخر أيضا لو قال لي طاغية يعني شكرني لشكرته. وهكذا. إذن فينبغي، ويقال إن المشركين يبدأوننا بالسلام، فقال سلموا عليهم، لكن لا تبدأهم أنت. اليهود والنصارى يسلمون علينا، قل وعليكم، لا تبدأهم، لكن قل إذا كان هناك تحية غير تحية الإسلام قلها، كما قال إبراهيم النخعي، وكما قال الإمام أحمد يقولها وينوي بها الدعاء ليهديه الله للإسلام، لكن لا يبدأه. فالمهم، الشاهد عندنا مما يدخل في هذا مسألة أكل أموال الناس بالباطل، ما ينبغي كما قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكما قال سبحانه وتعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل، فما ينبغي. والمال معصوم، ولذلك قال العلماء حتى في مسألة الفدية، ما يسمى عندهم في الفدية، يعني الإنسان إذا كان لا يستطيع الصيام لا شيء عليه، وهل تجب عليه الفدية؟ الفقهاء أوجبوا عليه الفدية، والصحيح لا دليل على الوجوب. يقول الأصل في الأموال المنع، ما دليلك؟ لا دليل. حتى الآية التي يذكرون، الآية على القول بأنها ليست منسوخة، هذا في حالة الاختيار، إنما كان أحيل الصيام 3 أحوال. كان في أول الإسلام يصومون 3 أيام من كل شهر ويصومون 10، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكين. أنت تطيق الصيام لكن لا تريد أن تصوم في أول الإسلام، عليك فدية. لكن بعد ذلك لما أنزل الحق سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم على جهة الوجوب، لم يبقى التخير إلا للمريض والمسافر. طيب، ومما يدخل هنا في مسألة الضرورة، لو امرأة أرادت الحجامة، أرادت الفصل، والذي يقوم بالحجامة رجل أجنبي، أو نقول امرأة أرادت أن تكشف على عورتها ولا يوجد هناك امرأة دكتورة طبيبة، إنما هناك رجال، هل يجوز أم لا؟ أو امرأة أرادت أن تجري عملية على بطنها أو على صدرها أو على ظهرها أو على فخذها أو إلى غير ذلك. ولا يوجد هناك طبيبة، هناك رجال، يجوز أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، لكن كيف؟ عندنا الضرر، إذا سئلت قل له الضرر يقدر بقدره، الضرر يقدر بقدره. أجنبي أراد أن يفصد وأن يجري عملية للمرأة، أن تستر جميع جسدها إلا مكان ماذا؟ مكان الجرح ومكان الفصد. ساعدها، ساعد تجري مثلا الفصد في الساعد، تترك ساعدها فقط. مثلا تريد أن تجرى لها عملية على سرتها، تترك سرة فقط ولا تزيد على فاقدها، الفاقد فقط ولا تزيد، ولا تزيد على نحرها، النحر ولا تزيد على بطنها، ولا تزيد. إذن ما الدليل على ذلك؟ نقول الضرر يزال، ثم نقول الضرر يقدر بقدره، يكشف الطبيب ما لا بد منه للجراحة أو للفصد أو لماذا؟ للكشف، للكشف. وما زاد على ذلك فهو حرام، وما زاد على ذلك فهو حرام، لا يجوز. مفهوم هذا؟ طيب، كذلك مما يدخل هنا مسألة الجمعة، مسألة الجمعة. معلوم أن الفقهاء يعني يشددون في تكثير المساجد، تكثير المساجد، هنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة، تجد كثير من المساجد فارغة وهي حي واحد ممكن تجد فيه 20 مسجدا ولا واحد منهم يمتلئ بالمصلين. فنقول لهم مسجد واحد فقط، حتى قال بعض الفقهاء الثاني يهدم، الثاني يهدم. أما إذا كان بنية إضعاف المسجد الأول فيحرق. لكن قال العلماء إذا كان الاجتماع في مكان واحد صعب صعب صعب، فلا بد من تعدد الجمعات. نقول نعم يجوز، ولكن بقدر ما يندفع العسر، بقدر ما يندفع ماذا؟ العسر. فلو اندفع بمسجدين لم يجوز بناء الثالث، ولو اندفع بواحد لم يجوز بناء الثاني، ولو اندفع بثالث لم يجوز بناء الرابع، وهكذا قس عليه. لماذا نقول هذا؟ نقول الضرر يقدر بقدره. المجنون أو المجنونة، المجنون خليك الآن، المجنون لو لم يزوج لربما فعل الكوارث. قالوا يزوج، طبعا المجنون الذي لا يؤذي يزوج، لكن هل نقول له أن يتزوج الأولى والثانية؟ الجواب لا، نزوجه واحدة لكون الحاجة تندفع بواحدة، ولكون المصيبة تندفع بماذا؟ بواحدة، وما سوى ذلك فلا يجوز، وما سوى ذلك فلا يجوز بالنسبة للمجنون. طبعا بالنسبة للمجنون. طيب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهذه، بهذا الدرس. وهناك أشياء أخرى سنقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم، أشياء تتعلق بهذه القاعدة بإذن الله تعالى. ومن ذلك مثلا مسألة اقتناء الكلب. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وسماه مهرا، وحلوان الكاهن، ما يعطى للكاهن كالحلوان. لكن يجوز للإنسان أن يقتني كلبا للصيد أو للحراسة أو للماشية، وما سوى ذلك فمعلوم ما يسقط من ماذا؟ من أعماله قيراط كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فيجوز له، لكن يجوز، هل يجوز له أن يقتني زيادة على كلب؟ إذا كان كلب واحد لا يؤدي المهمة فيجوز له. أنا أقول له الضرر يقدر بقدره. إذا كان بالكلب الواحد يزول الضرر نقول الكلب الواحد كافي. إذا كان الضرر قائم بوجود كلب واحد نقول له الضرر يقدر بقدره الكلب الثاني، وهكذا. إذن نقف على أن هذه القاعدة تشمل مراتب خمسة، وهذه المراتب ينبغي أن يفهمها، لا أقول طالب علم، بل ينبغي أن يفهمها كل مسلم، كل مسلم يريد السلامة لدينه. هناك ضرورات، وهناك حاجات، وهناك منفعة، وهناك زينة، وهناك فضول. هذه أشياء خمسة، هذه أشياء خمسة: ضرورة، حاجة، منفعة، زينة، فضول. كم هي؟ خمسة. ضرورة هذه أولى، حاجة هذه ثانية، منفعة هذه ثالثة، زينة هذه رابعة، فضول هذه خامسة. وبهذا الترتيب، وبهذا الترتيب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. ولهذا قلت جمعت هذه الأنواع وهذه المعاني الخمس في بيت واحد من بحر الرجز. ضرورة، قلنا ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول، جمعت هذه الخمس، قلت ضرورة وحاجة ومنفعة، ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة كذا الفضول نافعة، كذا الفضول نافعة، ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة كذا الفضول نافعة. كم هي؟ خمسة، جمعتها في بيت واحد. كذا الفضول نافعة، كذا الفضول نافعة. قل بيت: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة كذا الفضول نافعة، كذا الفضول نافعة. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم شرح كل قسم وكل نوع، ولا بد من ماذا؟ من معرفة ما الضرورة، ومن معرفة الحاجة، ومن معرفة المنفعة، ومن معرفة الزينة، ومن معرفة الفضول، ليعرف الإنسان في أي نوع عمله يدخل. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هناك أسئلة. نعم تفضلوا. نعم شيخنا نريد نصيحة لمن يكفر أعيان الجيش ومن يسرق بدعوة السلب. هذه مسألة تكفير الجيش أنا لا أرى تكفيرهم ولنصوص في ذلك، لكن كما قلت إلى لا أظهرها إلى أن يخرج الشيخ أبو محمد المقدسي من السجن إن شاء الله، حتى لا يستغلها البعض، ولا سيما من يصطاد في الماء العاكر. ومن يسرق بدعوى السلب نقول له ما ذكرنا فيه كفاية، فمن كان يبحث عن الحق فما ذكرناه فيه كفاية، ومن استمرأ أموال الحرام فماذا نقول له؟ لا يكفيه حتى ولو حشرت له القرآن كله ما يكفي هذا. نعم، ما هو الموضوع الدرس؟ شيخنا سؤال على ماذا أخي صالح؟ أفهم شيء على هدم المساجد. سؤال غير واضح. الحرب كانت قائمة في قصة أبي بصير، ألم يكن صلح الحديبية هدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مسعر حرب ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. فهذا كأنه يشير له إلى ذلك، ففهم هذه اللفتة والالتفات فخرج فهو كان يتعرض لقوافل المشركين. نعم شيخ الفاضل قلتم إن التعزير معناه التعذيب، التأديب وليس التعذيب، التأديب التأديب، هناك الفرق بين التأديب والتعذيب. أنا قلت التأديب، نعم إن التعزير معناه التعذيب، كما نميز هذا في المعنى آخر فالذين آمنوا به وعزروا، لا هذا شيء آخر، عزروا شيء آخر، مش معناه التأديب، لا من التعزير يعني من التقوية، التقوية آمنوا به وعزروه ونصروه يعني يقومون معه ينصرونه. نعم شيخنا متى تبدأون الحصة؟ أي حصة؟ نبدأ بعد صلاة المغرب. يعني هناك شخص يقول إن الشيخ أبا محمد المقدسي يقول في كتابه تحفة الأبرار إنه لا يجوز الصلاة وراء من يدعو للإمام بالنصرة من غير إقامة، من غير إقامة، إقامة قامت الحجة. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، بل هذا كذب على الشيخ. أنا أستبعد أن يكون الشيخ قال هذا، حتى إذا قال هذا فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما كان يقول الإمام مالك يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. نعم والشيخ كذب عليه كثيرا فك الله أسره. الذرى قبل يبسها، من طحن الذرى قبل يبسها واشتدادها لإعطائها للبهائم هل تجب عليه الزكاة؟ لا، إذا أعطاها للبهائم لا تجب فيها الزكاة. نعم ذكر خلاف في هذه الرسالة الثلاثينية. نعم ذكر خلاف، نعم صح. نعم على كل العلماء يعني يؤخذ بأقوالهم ويرد، ومعلوم أن قول العالم يستدل له لا به، يستدل له لا به ما لم تكن مسائل اجتهادية. وإذا كان الإنسان يعني ليس هناك إلا قول عالم وقولك أنت تأخذ بقول العالم، هل يصح قياس خطباء أيامنا على خطباء العبيديين؟ لا لا أبدا لا يصح، لا يصح. وحتى إن الشيخ أبا محمد فك الله أسره قال كثير من الناس يعني يأخذون كلامه الذي يطلقه من باب الزجر فيظنون أنني أقصد به الأعيان، يعني انظروا كتابه وهذه عقيدتنا. نعم هل يصح قياس خطباء؟ لا، الجواب لا. نعم نعم، وأنتم تعلمون أنهم ملزمون بذلك، أنهم ملزمون. هل العلة في أنها ليست فيها زكاة بسبب أنها تعطى للبهائم، أم العلة هو عدم اشتدادها؟ لا، إذا أعطي كل ما يعطى للبهائم، كل ما يعطى للبهائم لا زكاة فيه، وكل ما لم يشتد أيضا لا زكاة فيه. نعم نعم. ماذا آخر؟ لأن متى تعطى الزكاة؟ بعد أن تبدو، ومنهم من اشترط حتى الحصد وأن يجمعها، وأما إذا ضاعت فهذا شيء آخر. نعم نعم. ما تقولون في زكاة الحل؟ الراجح عندنا أنه فيه زكاة، أنه فيه زكاة. وأنتم تعلمون الخلاف الواقع بأن المالكية قالوا إذا كان الذهب الذي تتحلى به النساء لم يكن فاحشا، والفحش يعني كثير، ما هذا القصد؟ كثير، مثلا امرأة في بلادنا، بلادنا معروفة، بلادنا كلهم فقراء إلا أصحاب الوزراء وذيك الكبار يعني. فإذا مثلا شخص عادي زوجته عندها ما يقارب 5 كيلو من الذهب، هذا فحش، لكن في الحجاز أموال البترول وعندها 5 كيلو، هذا أمر طبيعي عادي، هذا أمر طبيعي عادي. فلذلك قالوا إذا كان مما يتزين به عند المالكية لا زكاة فيه، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كان عندها أيتام وعندهم حل وما كانت تخرج عليه الزكاة، ولكن إذا كان عندهم كثير للإيجار تؤجره المرأة للنساء فهذا عليه الزكاة. هناك من قال تزكي ولو مرة في العمر، وهناك من قال إذا يعني كان عندها نصاب تزكي، وخروج من الخلاف تزكي، خروج من الخلاف تزكي. وشيخنا صهيب الزمزمي رحمه الله عنده رسالة في الموضوع، وشيخنا محمد الزمزمي أيضا عنده رسالة مخطوطة ولي منها رسالة في مكتبتي. نعم إذن الصحيح أنها تزكي، ومن العلماء من قال مرة في العمر، ومن العلماء من قال في كل عام. وإذا كانت المرأة تزكي وتعطي ذلك لزوجها ولأبنائها كما هي معروف قصة زينب. نعم نعم في فتوى الألباني. نعم في فتوى الألبانية هل يجوز فتوى الألبانية؟ حتى الشيخ الألباني يرى الجواز. نعم. هل يجوز تحويل كنيسة إلى مسجد؟ نعم يجوز، وقد فعل هذا السلف. هل يجوز التسول في أرض الكفار؟ لا لا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، بل حتى إن العلماء الذين قالوا يجوز للرجل أن يقيم في بلاد المشركين، أن يكون في بلاد المشركين، اشترطوا فيه شروط. من ضمن الشروط قالوا أن يؤثر ولا يؤثر فيه، أن يؤثر ولا يؤثر فيه، يعني أن يكون هو داعية ممكن الناس يدخلون إلى الإسلام على يده. ثانيا قالوا أيضا أن يكون الرجل صاحب عقيدة، أن يكون ذهب هناك للضرورة، كما قلت يدخل للمحاض يقضي حاجته ويخرج، وأن لا يجعل بلادهم موطنا يسكنه، وأيضا أن لا يكثر سوادهم، وأيضا حتى إذا عمل هناك أن يكون العمل غير مهين، غير مهين، يعني مثلا يكون كناسا هذا لا يجوز، راعيا لماذا؟ للخنازير، هذا لا يجوز، هذا حرام باتفاق العلماء. والنصوص التي ذكرناها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من أقام بين أذن مشركين، ليس منا من جامع مشركا، ليس منا من ساكن مشركا، لا تترى نارهما، أنا بريء ممن أقام بين أذن المشركين، الذين قول الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص. فلذلك لا يجوز له أبدا أن يتسول في بلاد المشركين، فعليه بالرحل. نعم نبارك لكم شيخنا إجازة الشيخ أبي أويس. الشيخ أبو أويس عندي منه الآن ما يقارب أكثر من 20 إجازة في بعض الكتب الخاصة، وإجازة موجزة وإجازة عامة، يعني أي إجازة تبارك. نريد منكم تعليقا على خروج شيخ الإسلام العلوان. نعم والله لقد فرحنا فرحا أكاد والله سجدت شكرا لله عندما خرج الشيخ أبو قتادة، وعندما خرج الشيخ يوسف الأحمد، وعندما خرج الشيخ سليمان العلوان، سجدت شكرا لله عز وجل، وسألت الله عز وجل أن يكثر من أمثال هذه الخرجات، وأن يكون لهذه الأخوات وعمات وخالات إن شاء الله. وكدت أن أطأ الثريا بالفرح، كدت أن أطير فرحا، فنسأل الله عز وجل أن يفك باقي أسر المسلمين من المشايخ وغيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون حكام العرب يعني فيهم بعض العقلاء وبعض الراشدين، ويطلقون سراحهم بسرعة ويعقدون الصلح بينهم وبين الله. وأذكرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، مجرد هرة، فكيف بمن يسجن العلماء ويعذبهم ويعاقبهم 9 سنوات بدون محاكمة؟ ما هذا الظلم؟ ما هذه الغطرسة؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. والشيخ خالد رشيد وغيرهم يعني كثير، نسأل الله أن يفك أسرهم جميعا. هذا سائل، نعم هذا الذي يسأل وثم يتبسم، وآخر هذا السؤال هذا يضحك وليس سؤالا. نعم هل يريد هذا أن نلقي درسا واحدا، أم يريد أن يكون هناك دروس؟ إذا شاء أن أجيبه لعله هذا هو الدرس الأخير. نعم نعم نعم نعم تسمعون لعلنا فقدنا. نعم أو لعل هذا مقصود، لأن رأوا السائل يجب أن يخرج ويعود، لا لأن السائل يعني طرح سؤالا. نعم تفضل. نعم تسمعون الآن؟ طيب أي نعم صح، ينبغي أن تكون الأسئلة في أمور الدين، أما المسائل المعروفة فما ينبغي للإنسان المخابرات البلطوكية هذه فعلتهم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. وكما أقول دائما، كل مجلس لا يخلو من الإنس والجن والمخابرات، لا يخلو. ولهذا الإنسان يعني يتعلم دينه. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله. نعم شيخنا الفاضل، أحمدكم الله وبارك في علمكم. هل يجوز السفر إلى مدينة تبعد مني بخمسين كيلومتر لحضور خطبة الجمعة لأحد الخطباء الصادعين بالحق؟ لا، هذا لا مانع. يعني الأفضل أن تصلي في حيك فقط، في حيك فقط. نعم. ولذلك أنتم تعلمون أنه إذا كان هناك ضرورة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان السلف يعني ينتقلون من مسجد إلى مسجد، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج لصلاة الصبح ورأى وجوها لم يعهدها، يعني جاءوا من بعيد، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: أبلغكم أن رسولي قد جاء، يعني الذي يجمع الزكوات، الذي يجمع الزكوات، جاءوا من أجل كذا، من أجل مصلحة. نعم. فلذلك قال العلماء إذا كان يذهب من باب طلب العلم فلا بأس، أما إذا كان يذهب من باب أن يسمع كلمة أو كلمتين، ممكن أن يسمعها في حيه، ممكن أن يسمعها في حيه إن شاء الله. ولكن قال العلماء إذا كان في حيه ولربما يزيد قلبه يقسو، فلا بأس أن يذهب من أجل طلب العلم. هل يذهب من مدينة فنيدق إلى تطوان في قصر للصلاة؟ الجواب نعم. المهم، هل يعتبر سفرا أم لا؟ هل يعتبر سفرا أم لا؟ العرف، وسيأتي إن شاء الله مسألة العرف. نعم، إذا كان يعتبر سفرا فنعم. أما ابن حزم خلاص، ابن حزم إذا خرج غير الفسحة عنده القصر، وإذا كان في مسجد الحي الذي بقرب إمام إذا كان في مسجد الحي إمام مبتدع أو إمام يدعو للحكام، لا، إذا كان مبتدع بدعته لا تكفره وبدعته خارج الصلاة ويدعو للحكام، لا بأس، لا بأس. نعم، السياسة من الدين أخي، فقط بعض الأسئلة يجب اجتنابها. نعم السياسة، ولكن السياسة لا يمكن أن يكون الإنسان سياسيا إلا إذا كان ماهرا في الكذب. السياسة، السياسة الشرعية مش سياسة إبليس. نعم السياسة الشرعية، نعم، ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الجويني وغيرهم، يعني السياسة الشرعية لا بأس. نعم لكن الأسئلة اللي هي ممكن تجر عليكم الويلات والمشاكل، أنتم عنها في غنى وأنتم تعلمون الجواب مسبقا. ما شاء الله كلمة وجواب طيب. نعم نعم، السياسة الشرعية خير. نعم، ماذا آخر؟ نعم، إذن لعل، نعم، هذا يقول بعد من الشر أغني له، هذا سوسي يظهر. بارك الله فيك شيخنا، اجتنبوا إخواني المسائل التي حذر من الإخوان، بارك الله فيكم. نعم، على كل، يعني هذه إن شاء الله هذه نافذة لنشر العلم، حاولوا أن تستغلوها، حاولوا أن تستغلوها، وحاولوا أن لا يكون هناك طيش في الآخر، يندم الإنسان ولا تساعة مندم. فكم من واحد كان يفعل أشياء ويقول أشياء، وعندما كنا ننبهه كان يقول هذا خور وهذا خوف، لكن عندما سجن للأسف بدل جلده وقلب ظهر المجن لمبادئه، وقلب ظهر المجن لمبادئه، بينما لما كان خارج الأسوار يكفر ويفسق ويبدع، بل ويأخذ أموال الناس ويتعرض للعصاة وإلى غير ذلك. لكن الآن للأسف، ولما وقع في يد المخابرات صار يجر من كان معه ومن لم يكن معه ومن أكل عنده كسرة خبز، يعني ذكره للأسف. شيخ الفاضل، ما نصيحتكم في التعامل مع المحاربين؟ المحاربين، ما عندك المحاربين سنة؟ هذا السؤال أعطيه لوزارة الأوقاف، عندهم المجلس الأعلى، الأغلى الأعلى اللي سمى فيه أعظم. بعد قليل سنخرج للصلاة إن شاء الله إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا غدا موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأسبوع القادم. تقصد في الغرب؟ أنا ظننت أنك قصدت شيئا آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.